بسم الله الرحمن الرحيم. رجال حول الرسول. الشريط السادس عشر. نقدم لك عزيزي السامع في هذا الشريط 4 شخصيات من 60 شخصية، وهم أبو موسى الأشعري، الإخلاص وليكن ما يكون، الطفيل بن عمرو الدوسي، الفطرة الراشدة، عمرو بن العاص، محرر مصر من الرومان، سالم مولى أبي حذيفة، بل نعم حامل القرآن. شخصية أبو موسى الأشعري، الإخلاص وليكن ما يكون. عندما بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى البصرة ليكون أميرها وواليها، جمع أهلها وقام فيهم خطيبا فقال: إن أمير المؤمنين عمر بعثني إليكم أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم وأنظف لكم طرقكم. وغشي الناس من الدهش والعجب ما غشيهم، فإنهم لا يفهمون كيف يكون تثقيف الناس وتفقيههم في دينهم من واجبات الحاكم والأمير، أما أن يكون من واجباته تنظيف طرقاتهم فذاك شيء جديد عليهم، بل مثير وعجيب. فمن هذا الوالي الذي قال عنه الحسن رضي الله عنه: ما أتى البصرة راكب خير لأهلها منه؟ إنه عبد الله بن قيس المكنى بأبي موسى الأشعري. غادر اليمن بلده ووطنه إلى مكة فور سماعه برسول ظهر هناك يهتف بالتوحيد ويدعو إلى الله على بصيرة ويأمر بمكارم الأخلاق. وفي مكة جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه الهدى واليقين، وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله، ثم رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إثر فراغه من فتح خيبر، ووافق قدومه قدوم جعفر بن أبي طالب مقبلا مع أصحابه من الحبشة، فأسهم الرسول لهم جميعا. وفي هذه المرة لم يأتي أبو موسى وحده، بل جاء معه 50 رجلا من أهل اليمن الذين لقنهم الإسلام، وأخوان شقيقان له هم أبو رهم وأبو بردة. وسمى الرسول هذا الوفد، بل سمى قومهم جميعا، بالأشعريين. ونعتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم أرق الناس أفئدة، وكثيرا ما كان يضرب بهم المثل الأعلى لأصحابه فيقول فيهم وعنهم: إن الأشعريين إذا أرملوا في غزو أو قل في أيديهم الطعام جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ومن ذلك اليوم أخذ أبو موسى مكانه الدائم والعالي بين المسلمين والمؤمنين الذين قدر لهم أن يكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلامذته، وأن يكونوا حملة الإسلام إلى الدنيا في كل عصورها وظهورها. أبو موسى مزيج عجيب من صفات عظيمة، فهو مقاتل جسور ومناضل صلب إذا اضطر لقتال، وهو مسالم طيب وديع إلى أقصى غايات الطيبة والوداعة، وهو فقيه حصيف ذكي يجيد تصويب فهمه إلى مغاليق الأمور ويتألق في الإفتاء والقضاء، حتى قيل: قضاة هذه الأمة 4: عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت. ثم هو مع هذا صاحب فطرة بريئة، من خدعه في الله انخدع له، وهو عظيم الولاء لمسؤولياته وكبير الثقة بالناس. لو أردنا أن نختار من واقع حياته شعارا لكانت هذه العبارة: الإخلاص وليكن ما يكون. في مواطن الجهاد كان الأشعري يحمل مسؤولياته في استبسال مجيد، مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه: سيد الفوارس أبو موسى، وإنه ليرينا صورة من حياته كمقاتل فيقول: خرجنا مع رسول الله في غزاة نقبت فيها أقدامنا ونقبت قدماي وتساقطت أظفاري حتى لففنا أقدامنا بالخرق، وما كانت طيبته وسلامة طويته ليغريا به عدوا في قتال. فهو في موطن كهذا يرى الأمور في وضوح كامل ويحسمها في عزم أكيد. ولقد حدث والمسلمون يفتحون بلاد فارس أن هبط الأشعري بجيشه على أهل أصبهان الذين صالحوه على الجزية فصالحهم، بيد أنهم في صلحهم ذاك لم يكونوا صادقين، إنما أرادوا أن يهيئوا لأنفسهم فرصة الإعداد لضربة غادرة. ولكن فطنة أبي موسى التي لا تغيب في مواطن الحاجة إليها كانت تستشف أمر أولئك وما يبيتون، فلما هموا بضربتهم لم يؤخذ القائد على غرة، وهنالك بارزهم القتال فلم ينتصف النهار حتى كان قد انتصر انتصارا باهرا. وفي المعارك التي خاضها المسلمون ضد إمبراطورية الفرس كان لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلاؤه العظيم وجهاده الكريم. وفي موقعة تسطر بالذات، حيث انسحب الهرمزان بجيشه إليها وتحصن بها وجمع فيها جيوشا هائلة، كان أبو موسى بطل هذه الموقعة. ولقد أمده أمير المؤمنين عمر يومئذ بأعداد هائلة من المسلمين، على رأسهم عمار بن ياسر والبراء بن مالك وأنس بن مالك ومجزأة البكري وسلمة بن رجاء. والتقى الجيشان، جيش المسلمين بقيادة أبي موسى وجيش الفرس بقيادة الهرمزان، في معركة من أشد المعارك ضراوة وبأسا. وانسحب الفرس إلى داخل مدينة تستر المحصنة، وحاصرها المسلمون أياما طويلة حتى أعمل أبو موسى عقله وحيلته، وأرسل 200 فارس مع عميل فارسي أغراه أبو موسى بأن يحتال حتى يفتح باب المدينة أمام الطليعة التي اختارها لهذه المهمة. ولم تكد الأبواب تفتح وجنود الطليعة يقتحمون الحصن حتى انقض أبو موسى بجيشه انقضاضا مدمدما، واستولى على المعقل الخطير في ساعات، واستسلم قادة الفرس، حيث بعث بهم أبو موسى إلى المدينة ليرى أمير المؤمنين فيهم رأيه، على أن هذا المقاتل ذا المراس الشديد لم يكن يغادر أرض المعركة حتى يتحول إلى أواب بكاء وديع كالعصفور، يقرأ القرآن بصوت يهز أعماق من يسمعه، حتى لقد قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر رضي الله عنه كلما رآه دعاه ليتلو عليه من كتاب الله قائلا له: شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى. كذلك لم يكن يشترك في قتال إلا أن يكون ضد جيوش مشركة، جيوش تقاوم الدين وتريد أن تطفئ نور الله. أما حين يكون القتال بين مسلم ومسلم فإنه يهرب منه ولا يكون له فيه دور أبدا. ولقد كان موقفه هذا واضحا في نزاع علي ومعاوية وفي الحرب التي استعر بين المسلمين يومئذ أوارها. ولعل هذه النقطة من الحديث تصلنا بأكثر مواقف حياته شهرة، وهو موقفه في التحكيم بين الإمام علي ومعاوية. هذا الموقف الذي كثيرا ما يؤخذ آية وشاهدا على إفراط أبي موسى في الطيبة إلى حد يسهل فيه خداعه، بيد أن الموقف كما سنراه وبرغم ما عسى أن يكون فيه من تسرع أو خطأ، إنما يكشف عن عظمة هذا الصحابي الجليل، عظمة نفسه وعظمة إيمانه بالحق وبالناس. إن رأي أبي موسى في قضية التحكيم يتلخص في أنه وقد رأى المسلمين يقتل بعضهم بعضا، كل فريق يتعصب لإمام وحاكم، كما رأى الموقف بين المتقاتلين قد بلغ في تأزمه واستحالة تصفيته المدى الذي يضع مصير الأمة المسلمة كلها على حافة الهاوية. نقول إن رأيه وقد بلغت الحال من السوء هذا المبلغ كان يتلخص في تغيير الموقف كله والبدء من جديد. إن الحرب الأهلية القائمة يوم ذاك إنما تدور بين طائفتين من المسلمين تتنازعان حول شخص الحاكم، فليتنازل الإمام علي عن الخلافة مؤقتا، وليتنازل عنها معاوية على أن يرد الأمر كله من جديد إلى المسلمين يختارون بطريق الشورى الخليفة الذي يريدون. هكذا ناقش أبو موسى القضية، وهكذا كان حله لها. صحيح أن الإمام علي كرم الله وجهه بويع بالخلافة بيعة صحيحة، وصحيح أن كل تمرد غير مشروع لا ينبغي أن يمكن من غرضه في إسقاط الحق المشروع، بيد أن الأمور في النزاع بين الإمام ومعاوية وبين أهل العراق وأهل الشام كانت في رأي أبي موسى قد بلغت المدى الذي يفرض نوعا جديدا من التفكير ومن الحلول. فعصيان معاوية لم يعد مجرد عصيان، وتمرد أهل الشام لم يعد مجرد تمرد، والخلاف كله لم يعد مجرد خلاف في الرأي ولا في الاختيار، بل إن ذلك كله تطور إلى حرب أهلية ضارية ذهب فيها آلاف القتلى من الفريقين، ولا تزال تهدد الإسلام والمسلمين بأسوأ العواقب. فإزاحة أسباب النزاع والحرب وتنحية أطرافه مثلا في تفكير أبي موسى نقطة البدء في طريق الخلاص. ولقد كان من رأي الإمام علي حينما قبل مبدأ التحكيم أن يمثل جبهته في التحكيم عبد الله بن عباس أو غيره من أصحابه، لكن فريقا كبيرا من ذوي البأس في جماعته وجيشه فرض عليه أبا موسى الأشعري فرضا. وكانت حجتهم في اختيارهم أبا موسى أنه لم يشترك قط في النزاع بين علي ومعاوية منذ بدأ النزاع، بل اعتزل كلا الفريقين بعد أن يأس من حملهما على التفاهم والصلح ونبذ القتال، فهو بهذه المثابة أحق الناس بالتحكيم. ولم يكن في دين أبي موسى ولا في إخلاصه وصدقه ما يريب الإمام، لكنه كان يدرك نوايا الجانب الآخر ويعرف مدى اعتمادهم على المناورة والخدعة. وأبو موسى برغم فقهه وعلمه يكره الخداع والمناورة، ويحب أن يتعامل مع الناس بصدقه لا بذكائه، ومن ثم خشي الإمام علي أن ينخدع أبو موسى للآخرين ويتحول التحكيم إلى مناورة من جانب واحد تزيد الأمور سوءا. بدأ التحكيم بين الفريقين، أبو موسى الأشعري يمثل جبهة الإمام علي، وعمرو بن العاص يمثل جانب معاوية. والحق أن عمرو بن العاص اعتمد على ذكائه الحاد وحيلته الواسعة في أخذ الراية لمعاوية. ولقد بدأ الاجتماع بين الرجلين الأشعري وعمرو باقتراح طرحه أبو موسى، هو أن يتفق الحكمان على ترشيح عبد الله بن عمر، بل وعلى إعلانه خليفة للمسلمين، وذلك لما كان ينعم به عبد الله بن عمر من إجماع رائع على حبه وتوقيره وإجلاله. ورأى عمرو بن العاص في هذا الاتجاه من أبي موسى فرصة هائلة فانتهزها. إن مغزى اقتراح أبو موسى أنه لم يعد مرتبطا بالطرف الذي يمثله وهو الإمام علي، ومعناه أيضا أنه مستعد لإسناد الخلافة إلى آخرين من أصحاب الرسول، بدليل أنه اقترح عبد الله بن عمر. وهكذا عثر عمرو بدهائه على مدخل فسيح إلى غايته، فراح يقترح معاوية ثم اقترح ابنه عبد الله بن عمرو، وكان ذا مكانة عظيمة بين أصحاب الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام. ولم يغب ذكاء أبي موسى أمام دهاء عمرو، فإنه لم يكد يرى عمرا يتخذ مبدأ الترشيح قاعدة للحديث والتحكيم حتى لوى الزمام إلى وجهة أسلم، فجابها عمرا بأن اختيار الخليفة حق للمسلمين جميعا، وقد جعل الله أمرهم شورى بينهم، فيجب أن يترك لهم وحدهم وجميعهم حق الاختيار. وسوف نرى كيف استغل عمرو هذا المبدأ الجليل لصالح معاوية. ولكن قبل ذلك لنستمع إلى نص الحوار التاريخي الذي دار بين أبي موسى وعمرو بن العاص في بدء اجتماعهما، ننقله عن كتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري. قال أبو موسى: يا عمرو، هل لك فيما فيه صلاح الأمة ورضا الله؟ قال عمرو: وما هو؟ قال أبو موسى: نولي عبد الله بن عمر، فإنه لم يدخل نفسه في شيء من هذه الحرب. قال عمرو: وأين أنت من معاوية؟ قال أبو موسى: ما معاوية بموضع لها ولا يصلحها. قال عمرو: ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوما؟ قال أبو موسى: بلى. قال عمرو: فإن معاوية ولي دم عثمان، وبيته في قريش ما قد علمت، فإن قال الناس لما ولي الأمر وليست له سابقة، فإن لك في ذلك عذرا، تقول: إني وجدته ولي عثمان، والله تعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهو مع هذا أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أصحابه. قال أبو موسى: اتق الله يا عمرو، أما ما ذكرت من شرف معاوية فلو كانت الخلافة تستحق بالشرف لكان أحق الناس بها أبرهة بن الصباح، فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا شرق الأرض وغربها، ثم أي شرف لمعاوية مع علي بن أبي طالب. وأما قولك إن معاوية ولي عثمان فأولى منه ابنه عمرو بن عثمان، ولكن إن طاوعتني أحيينا سنة عمر بن الخطاب وذكره بتولية ابنه عبد الله الحق. قال عمرو: فما يمنعك من ابن عبد الله مع فضله وصلاحه وقديم هجرته وصحبته؟ قال أبو موسى: إن ابنك رجل صدق، ولكنك قد غمسته في هذه الحروب غمسا، فهلما نجعلها للطيب بن الطيب عبد الله بن عمر. قال عمرو: يا أبا موسى، إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل له ضرسان يأكل بأحدهما ويطعم بالآخر. قال أبو موسى: ويحك يا عم، إن المسلمين قد أسندوا إلينا الأمر بعد أن تقارعوا بالسيوف وتشاكوا بالرماح، فلا نردهم في فتنة. قال عمرو: فماذا ترى؟ قال أبو موسى: أرى أن نخلع الرجلين عليا ومعاوية، ثم نجعلها شورى بين المسلمين يختارون لأنفسهم من أحب. قال عمرو: رضيت بهذا الرأي، فإن صلاح النفوس فيه. إن هذا الحوار يغير تماما وجه الصورة التي تعودنا أن نرى بها أبا موسى الأشعري كلما ذكرنا واقعة التحكيم هذه. إن أبا موسى كان أبعد ما يكون عن الغفلة، بل إنه في حواره هذا كان ذكاؤه أكثر حركة من ذكاء عمرو بن العاص المشهور بالذكاء وبالدهاء. فعندما أراد عمرو أن يجرع أبا موسى خلافة معاوية بحجة حسبه في قريش وولايته لدم عثمان، جاء رد أبي موسى حاسما لامعا كحد السيف. قال أبو موسى: إذا كانت الخلافة بالشرف فأبرهة بن الصباح سليل الملوك أولى بها من معاوية، وإذا كانت بولاية دم عثمان والدفاع عن حقه فابن عثمان رضي الله عنه أولى بهذه الولاية من معاوية. لقد صارت قضية التحكيم بعد هذا الحوار في طريق يتحمل مسؤوليتها عمرو بن العاص وحده، فقد أبرأ أبو موسى ذمته برد الأمر إلى الأمة تقول كلمتها وتختار خليفتها، ووافق عمرو والتزم بهذا الرأي. ولم يكن يخطر ببال أبي موسى أن عمرا في هذا الموقف الذي يهدد الإسلام والمسلمين بشر كارثة سيلجأ إلى المناورة مهما يكن اقتناعه بمعاوية. ولقد حذره ابن عباس حين رجع إليهم يخبرهم بما تم الاتفاق عليه، حذره من مناورات عمرو وقال له: أخشى والله أن يكون عمرو قد خدعك، فإن كنتما قد اتفقتما على شيء فقدمه قبلك ليتكلم، ثم تكلم أنت بعده. لكن أبا موسى كان يرى الموقف أكبر وأجل من أن يناور فيه عمرو، ومن ثم لم يخالجه أي ريب أو شك في التزام عمرو بما اتفق عليه. واجتمع في اليوم التالي أبو موسى ممثلا لجبهة الإمام علي، وعمرو بن العاص ممثلا لجبهة معاوية، ودعا أبو موسى عمرا ليتحدث، فأبى عمرو وقال له: ما كنت لأتقدمك وأنت أكثر مني فضلا وأقدم هجرة وأكبر سنا. وتقدم أبو موسى واستقبل الحشود الرابضة من كلا الفريقين وقال: أيها الناس، إنا قد نظرنا فيما يجمع الله به ألفة هذه الأمة ويصلح أمرها، فلم نر شيئا أبلغ من خلع الرجلين علي ومعاوية وجعلها شورى يختار الناس لأنفسهم من يرونه لها، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من أحببتم. وجاء دور عمرو بن العاص ليعلن خلع معاوية كما خلع أبو موسى عليا تنفيذا للاتفاق المبرم بالأمس. وصعد عمرو المنبر وقال: أيها الناس، إن أبا موسى قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه، ألا وإني قد خلعت صاحبه كما خلع، وأثبت صاحبي معاوية، فإنه ولي أمير المؤمنين عثمان والمطالب بدمه وأحق الناس بمقامه. ولم يحتمل أبو موسى وقع المفاجأة، فلفح عمرا بكلمات غاضبة ثائرة وعاد من جديد إلى عزلته، وأغذ خطاه إلى مكة إلى جوار البيت الحرام يقضي هناك ما بقي له من عمر وأيام. كان أبو موسى رضي الله عنه موضع ثقة الرسول وحبه، وموضع ثقة خلفائه وأصحابه وحبهم. ففي حياته عليه الصلاة والسلام ولاه مع معاذ بن جبل أمر اليمن، وبعد وفاة الرسول عاد إلى المدينة ليحمل مسؤولياته في الجهاد الكبير الذي خاضته جيوش الإسلام ضد فارس والروم. وفي عهد عمر ولاه أمير المؤمنين البصرة، وولاه الخليفة عثمان الكوفة، وكان من أهل القرآن حفظا وفقها وعملا. ومن كلماته المضيئة عن القرآن: اتبعوا القرآن ولا تطمعوا في أن يتبعكم القرآن. وكان من أهل العبادة المثابرين. وفي الأيام القائضة التي يكاد حرها يزهق الأنفاس كنت تجد أبا موسى يلقاها لقاء مشتاق ليصومها، ويقول: لعل ظمأ الهواجر يكون لنا ريا يوم القيامة. وذات يوم رطيب جاءه أجله، وكست محياه إشراقة من يرجو رحمة الله وحسن ثوابه. والكلمات التي كان يرددها دائما طوال حياته المؤمنة راح لسانه الآن وهو في لحظات الرحيل يرددها، تلك هي: اللهم أنت السلام ومنك السلام.